المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا هذا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود في مطلع حلقتنا هذه إلى رسالة باعثها المستمع أحمد تونسي من جدة. أخونا عرضنا له سؤال في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة يسأل ويقول: تضاربت آراء الناس في حق اختيار الزوجة لزوجها وقبولها له، ولكن ليس لأحد رأي مع رأي الشرع فهو الفصل، والذي أعرف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في قبول واختيار الزوج، فهل لكم أن تبينوا هذا الأمر للمستمعين أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة ليتمم مكارم الأخلاق، وأعظم الأخلاق عقيدة التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا. ومن الأخلاق ما يتعلق بالزواج، فالرجل يختار، وما يختار لأجله الرجل من حق المرأة أن تختار لأجله، وقد أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها ودينها وحسبها. أي أن الزوجة يرغب في المرأة إذا كانت ذات جمال، أو كانت ذات حسب ونسب، أو كانت ذات دين، مالها جمالها حسبها دينها. ثم يقول عليه السلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى اظفر كأنها غنيمة لا يدركها إلا صاحب ظفر، ومن ظفر بها فليفرح بذلك ويحمد ربه، لأن الدين كله خير. المرأة كالرجل، تأخذ الرجل، تتزوج الرجل لماله، لحسبه ومنصبه، لجماله، وهي تريد من الرجل في مظهر الرجل ما يريد الرجل من المرأة في المظهر، ودينه. فينبغي أن يكون جل هم المرأة تحصيل من هو متدين، فإن من يعظم الدين لا يظلمها، إن أحبها أحبها باعتدال، وأكرمها باعتدال، وإن كرهها اتقى الله فيها وامتنع من ظلمها. لها أن تمتنع ممن لا تريد، ولكن لا يحق لها ولا يحل أن تختار عليه فاسقا مجرما لجماله. ومع هذا فإني أنصح الفتيات عموما، إذا رغب آباؤهن وأمهاتهن، تزويجهن بمن لا مطعن في دينه، أن تبدي إحداهن ما ترى من مواصفات وما تفضله، وإذا رأت تصميم الوالدين أن تستجيب لما في ذلك من رجاء حصول البركة والتوفيق، فإن من أعظم أسباب توفيق الشاب أن يكون مطيعا لوالديه، من شاب وشابة. ومما لا شك فيه أنه يندر أن يكون الأبوان غاشين للولد، وإذا فرض وجود شيء من ذلك تبدي الفتاة ما تستطيع إبداعه، وإذا صممت وكانت تخشى ألا تقوم بالواجب الزوجي أبدت لوالديها ذلك، ولا يحل للوالد ولا للوالدة أن يكره الفتاة على الزواج بمن لا تريد. وأنصح مرة أخرى الجميع من فتى وفتاة أن يهتم كل واحد منهم بأمر الدين وتعظيم شعائر الإسلام والاهتمام بالعض على الكرامة الإسلامية في العلاقات الزوجية، وأن يكون كل واحد من الزوجين معين للآخر على القيام بحق الله قبل كل شيء ثم بالحقوق الزوجية. ونسأل الله أن يتم على الجميع التوفيق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا يقول: تنادت بعض الوسائل الغربية بما يسمونه المساواة بين الرجل والمرأة، هل لهذا الأمر أصل وماذا يريدون من وراء ذلك؟ لا شك أن المساواة بين الرجل والمرأة في عامة الأمور متعينة، إلا ما ميز الله جل وعلا به أحد الصنفين، والذي يملك هذا وله التصرف الكامل فيه هو الخلاق العليم، وقد شرع لخلقه شريعة لا منتهى لشرفها وكرمها وعظيم حفظها لمصالح البشر. فالحقوق الإنسانية كما يطنطن به الناس جاءت شريعة الإسلام بكل ما يحتاج إليه الناس منها، ونفت كل حقوق مشبوهة أو حقوق تخرج على القيم والأخلاق وتتخطى قواعد الناموس الإلهي. شريعة الإسلام جاءت بحقوق المرأة الكاملة، مما لا شك فيه أن المرأة قبل الإسلام كانت مهضومة الحق عند العرب، ولكنها في منتهى الذلة عند غير العرب. العرب ما كانوا يتبايعون نساءهم، كانت المرأة مهضومة الحق عندهم في كثير من المجالات، إلا أنها أم وسيدة المنزل. ويقول قائلهم: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، أي لا يهينونها ويرون إكرامها لأنها أم وابنة وأخت وعمة وخالة وجدة وزوجة وجارة، فكانوا يكرمونها، إلا أنهم لا يولونها أمورا ذات شأن في المجتمع. وجاء الإسلام فأقر ذلك وقال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالنساء شقائق الرجال في كثير من الأمور، إلا في أمور الحكمة الإلهية اقتضت التفريق بين الجنسين، كما في الميراث. المرأة لا تشتري المنزل ولا تنفق على الذرية ولا تتحمل أعباء الحرب والقتال، فكانت في الميراث على النصف ميراث الرجل في حالات في الأولاد، إلى غير ذلك. من أراد أن ينظر إلى أكمل وضع وضعت فيه المرأة فليقرأ في أحكام الإسلام، ومن أراد أن ينظر إلى أرقى ما وصلت إليه المرأة من المكانة فليدرس تاريخ الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلاه من القرون المفضلة. ومن أحب أن يتصور العدل في أعلى قممه وقيمه فليتأمل ما كان عليه سلف أمة الإسلام مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ومع خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ومع خيار هذه الأمة. المرأة تملك كما يملك الرجل، وتنفق في وجوه البر لا حجر عليها ولا حظر، تملك أموالها ولا يملك زوجها أن يحرمها من هذا التصرف إلا إذا تصرفت تصرفا سفيها. والإسلام جاء بالحجر على السفهاء في أموالهم حتى ولو لم يكن من الأب أو الأم أو الأخ أو الولد. السلطان يحجر على من أساء التصرف في المال وأنفقه في غير وجه وبذر. المرأة تعتق كما يعتق الرجل إذا كانت تملك بشرا. المرأة تبني المساجد تنفق على بنائها. المرأة تبذل في تجهيز الجيوش من مالها، تتصدق من مالها ولا تحتاج إلى إذن زوجها في الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن، فصارت إحداهن ترمي بالخاتم والقرط وغير ذلك صدقة. النساء في ذلك شقائق الرجال. في أمور عامة المرأة لا تتولى القضاء في الإسلام. المرأة لا تكون حاكمة إقليما أو رئيسة دولة ونحو ذلك إلى غير ذلك من تفاصيل لا يتسع المقام للخوض فيها والانبساط فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد عبد الله طه من اليمن، مقيم في المملكة، يقول: ما قولكم في من يفرضون على من يتقدم لخطبة بناتهم مهورا باهظة ويأخذون المهر كله ولا يعطون بناتهم إلا جزءا قليلا لشراء جرامات قليلة من الذهب؟ هل هؤلاء يدخلون في من يمنعون حدود الله؟ الأصل في المهور أنها للنساء، وهي المسمى صدقاتهن. الأب لا شك أنه من حقه أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد إذا كان محتاج إليه من فتى أو فتاة. وأما التغالي بالمهور مما يسبب تكثير العوانس والأيام من النساء وتعطيل الزواج، فإن هذا من العدوان على الناشئة ومن الصد عن تحصيل ما أحل الله عند تيسره، ويأثم الأب بذلك. ثم إن البركة في الغالب إنما تكمن في يسر المهر، فإذا تغالى الناس بالمهور وتباروا في التكاليف المرافقة لذلك كان ذلك منهم عملا في تعطيل أمر الزواج، ومضرا بالفتيات والفتيان، ويكون بالتالي من التعاون على الإثم والعدوان. اللائق بالأب أن يكون رؤوفا رحيما بابنته، حريصا جادا على تحقيق رغباتها ومطالبها المباحة التي تطمح نفسها إليها، وألا يكون عائقا لها عما أحله الله لها، فإذا عاقها قد تتعرض لارتكاب المحرم ويكون عليه قسط كبير من إثم ذلك العمل بسبب ما ارتكبه. فنسأل الله أن يهدي الجميع للعناية بأولادهم من بنين وبنات، وتيسير أمر الزواج والإعانة عليه، واختيار الأزواج الصالحين للبنات، وحظ الأبناء على اختيار الزوجات الصالحات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بما تنصحون من يفرضون زكاة الفطر نقدا على الناس؟ هل زكاة هؤلاء الناس صحيحة، علما بأن الزكاة تمكث في بيوت موظفي الدولة حتى انتهاء شهر رمضان ولا تصل إلى مستحقيها؟ وقد سمعنا من أصحاب الفضيلة أن إخراج الزكاة نقدا بدعة وغير مجزي. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الراجح أنها إنما تخرج طعاما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فالعزوف عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتجاه إلى غير ذلك فيه ابتداع في الدين، وفيه تشريع لم يأذن به الله، وإن كان في المسألة خلاف. وأما من يفرضها على أن يدفعها الناس نقدا فلا شك أنه آثم ومرتكب ما حرم الله عليه. وإنما الخلاف ليس في هذا، الخلاف في باذل الزكاة، هل له أن يبذلها نقدا بناء على رأيه أن النقد أنفع للفقراء، أو أن النقد أهون وأخف عليه مؤونة أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، وليس محل الخلاف أن يتعمد جابيها ألا يقبلها إلا نقدا، فهذا لا شك ضلال وتعد لحدود الله، والواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغناء في حفلات الزفاف أو استماع أشرطة غناء كلماتها تصف أيام الزفاف وفرحة العروسين؟ هل يجوز ذلك أم أن هذا يدخل في الغناء المحرم؟ الطرب في حفلات الزواج بين النساء جائز في حدود أن يكون الضرب على الدف فقط، أن لا يصحب ذلك آلات موسيقية، ألا يصحبه آلات العود والربابة، أن تجتنب الألفاظ المثيرة للغرائز وأمثال ذلك، ألا يتمادى الناس في السهر بما يفوت الناس صلاة الفجر أو يزعجهم في كثير من أحوالهم. فإذا كان ذلك بهذه الصفة وخلى مما يفسد الحال فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم نون. أختنا لها سؤال: سبق لنا أن عرضنا أسئلة مشابهة لهذا السؤال في حلقات مضت. تقول: زوجي طيب الأخلاق ولكنه بلي بمجموعة من الأصدقاء السيئين، فهم يسهرون إلى قرب الفجر، يلعبون ما يسمى البلوت، ويشاهدون القنوات الفضائية في استراحة استأجروها جميعا لهذا الغرض، وقد عارضته كثيرا من المساهمة معهم حتى وقعت خلافات بيني وبينه، وعندها قال: أنا مستعد ألا أذهب معهم، ولكن سوف أضع الدش في منزلي وأدعو بعض أصدقائي الخاصين، أنا حائرة من التعامل معه، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه الاستراحات جرت على البلد شر عظيم وتجمعات مريبة، وربما دفعت إلى ارتكاب محرمات مغلظة مما ينبغي أن يبذل الجهد في منعها وقطع دابر التجمع فيها. ولا شك أن هذه القنوات الفضائية صبت على المسلمين أنواعا من سيول الأخلاق الفاجرة والإغراءات الخليعة الماجنة،

وعناب الأنامل، فلو كان فيها ظفر الهرة ما صح أن يشبه بهذا، فحري بالنساء المسلمات أن يبتعدن عن أخلاق الغربيات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: توفي والدي خارج المملكة، وكانت وفاته يوم الأربعاء ظهرا، وقد بلغ الخبر أحد إخوتي، وكان عندنا زواج لإحدى أخواتي لأمي، فلم يخبر أخي والدتي حتى تحضر الزواج، وهو زواج بنتها من زوج آخر، فحضرته وفي الغد أخبرها بالخبر فغضبت لأنها خرجت في العدة متعطرة وحضرت الزواج، فهل عليها إثم؟ وما حكم تصرف أخي الذي يقول إنه سأل أحد المشايخ فقال له بألا يخبر والدتي حتى تحضر الزواج ولا يكون هناك تعثر للزواج؟ لا شك أن الولد أخطأ، فإن أحكام الشرع أولى بالاعتبار، والحادة لا تتطيب ولا تلبس ملابس الجمال والزينة، ولكن ما دام أن الأمر حصل فإن ذلك يكفره الاستغفار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: توفيت إحدى قريباتي ولها ولدين، وتركت مالا وأوصت بمنح أحد ولديها نصف هذا المال وتوزيع الباقي على الورثة، فهل هذا الفعل صحيح وتنفذ الوصية، مع العلم أن هذا الولد هو الصغير ولم يتزوج مثل أخيه الذي زوجته أمه حال حياتها، فلعلها كتبت نصف المال له من أجل الزواج، فما الحكم؟ الحكم أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هكذا جاء في الحديث، فلا تصح هذه الوصية إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز الورثة وصية أمهم صحت، وإن لم يجيزوها لم تصح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محافظة النماص، باعثها المرسل فاء ميم شين، يقول: نرجو توضيح حكم الصلاة خلف إمام، والمأمومون له كارهون لكونه مجاهر بالمعصية ومخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. الصلاة صحيحة خلف الفاسق، فإن قدروا على أن يزيلوه عن هذا المسجد فليفعلوا بواسطة جهات الاختصاص، وإن لم يستطيعوا وكان بإمكانهم أن يصلوا في مسجد آخر فليفعلوا، فإذا تعذر ذا وذا فالصلاة خلفه صحيح لا حرج فيها. الأفضل للإنسان أن يصلي خلف من يطمئن إليه في صلاته، لكن لو صلى تقي خلف فاسق جازت صلاته وصحت، فقد صح أن بعض الصحابة يصلي خلف إمام فاسق من أهل المسكرات ولم يتركوا الصلاة معه لأجل ذلك، بل صلوا لهم صلاتهم وعليه إساءته، ومع هذا إن أمكن أن يستبدل هذا الإمام وتزال عنه الإمامة بالطرق المباحة فليفعل الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.